وبعدين الى الرسل. طب الرسل هيجيبوا ايه؟ منهج. منهج عشان يعمل ايه؟ عشان ينظم حركات حياتنا. موجزه ايه؟ افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. طيب افعل كذا ولا تفعل كذا تيجي كلها تشمل كل حركة الحياة. قال لك لا، انت تلاقيها محصورة، الاوامر والنواهي محصورة والباقي مباح. يبقى ربنا ما خدش كل حركة الحياة اوامر منه، انما خد بس الاصول التي تعصم الحركة من الاهواء. افعل دي ولا تفعلش دي، والباقي تركه. تفعله على اي وجه يبقى ايه؟ يبقى صح. ولذلك العلماء لما يجوا يختلفوا في الفرعيات والاجتهاديات، طب ربنا لو اراد الحكم محكما لا اختلاف فيه كان يقوله ولا ما يقولوش؟ طب ما سابوا ليه اننا نختلف فيه ونلخبط ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا ليه؟ اما قال لك مراده هذا، مراده ليه؟ لان الحق خلق الانسان مسخر في اشياء ومختار في اشياء، فجعل الحكم عليه في تنظيم الحركات مجبر في اشياء وبعدين في اشياء ويعملها ما يعملهاش قد بعضها. فلو ان الناس تركوا المجتهد يجتهد وما وسعه الاجتهاد، واللي يصل اليه يقول ده حق، واحد تاني مجتهد يصل اليه يقول له برضه ايه، لان الله لو اراده على لون واحد لقال. انما ما دام تركوا محتمل للاراء يبقى اذا هو مريد ان تكون هذه الاراء. ليه؟ ام قال لك علشان يبقى ابن ادم كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات عليه ومحكوم باختيار، يبقى برضه الايه التكليف كده برضه مقهور في اشياء اللي هي الاصول اللي لو سابها العالم يفسد، انما الثانيه ان تعملها ما تصح وما عملهاش يبقى ايه؟ يبقى تصح. فانتقل بعد ذلك الى المنهج بقى، بعد ما تكلم عن الالهيات وتكلم عن الرسل في قوله الله يصطفي، تكلم على ايه؟ يا ايها الذين امنوا. بقى ذوك قال يا ايها الناس ضرب مثلا، ما هو بده يلفت الناس اللي بيعبدوا الاحجار، انما هي عايز اللي بيعملوا العباده بقى. يا ايها الذين امنوا، ساعه ما بيقول يا ايها الذين امنوا بيجيب لهم احكام، لانه لا يكلف بالحكم الا من امن به، انما اللي ما امنش بيه ما هوش اهل لحمل امانه الايه، مش ما نظمش له حياته. ولذلك قلنا بتاع المرور اللي ما سمعش كلامه يسيبه ايه؟ يتوب. انما يقول انما يباشر مين ويعين مين؟ اللي سمع كلامه قال له كتر خيرك ومش عارف ايه وحمدت ربنا اللي انت موجود هو الى اخره. يبقى ربنا ما بيكلفش ايه؟ فاذا ناداك بما يكلفك به فاعلم ان الجهه منفكه. ما هو يجي برضو بعض الذين يعترضون على بعض اساليب القران في ظاهره، يقول لك يا ايها الذين امنوا آمنوا. هلا انت تخاطبهم يا ايها الذين ايه؟ آمنوا. تقول لهم آمنوا، طب من ده هم موجودين مؤمنين؟ هم قال لك لا، يا ايها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على ايمانكم في الحكم الجديد. ما تسيبوش الايمان، استمروا فيه. ولذلك اذا طلبت من شيئا هو موصوف به فاعلم ان المراد الدوام عليه. المراد الايه؟ انت صحيح ايها المؤمن ليه الى الان مؤمن، يا ايها الذين امنوا خلاص، فانا هجيب حكم جديد برضو امن بالحكم الايه؟ امن بالحكم الجديد. وبعدين لازم تعرف ان في فرق بين الايمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم. في واحد يؤمن بالحكم يؤمن الله، بس التنفيذ بقى يبقى عاصي يعني ما يعملوش، مش شاكك في ان الحكم لا هو كده. ولذلك شوف لما ربنا حب يقول الحال الحج قال ايه؟ ولله على الناس حج البيت. اللي لله على الناس انهم يحجوا ايه؟ البيت. طب كمل الايه كده. طب من استطاع، دي ضروري تكليف بالاستطاعة. وبعدين قال ايه؟ اللي يكفر بعد كده فمن كفر. قال بقى اللي ما يحجش يبقى كفر؟ قال لك لا، لله على الناس حكم يعتقده المؤمن بان ربنا له اللي على الناس يحجهم، انما تنفذه او ما تنفذوش دي حته ثانيه. يبقى ايمان بالشيء وبعدين تنفيذه الايه؟ المؤمن به. يا ايها الذين امنوا، بعدين يجيب يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج

لك بقى اركع وامضي بس يعبد ربنا. خلي العجلية دي حركة ايه مقصود بها الله، مقصود بها ايه؟ مقصود بها الله. هي اللي مش عايزة حركة انك تقوم وتقعد ومش عارف. ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاة بتقول رياضة، قال احنا هنعمل رياضة وتمارين كل يوم وهنعمل رياضة مستوعبة اكتر ونرفع ايدينا كده ونعمل كده. قال لك انت مهما عملتها بس مش عبادة، لان العبادة ان تصنع، لان المعبود قال لك افعل هذا. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه كل بقى افعلوا الخير بقى دي تاخد كل الايه كل اوامر التكليف، بس جت مع الصلاه بالاجمال. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ولذلك احنا قلنا لما ربنا دعا الناس الى صلاه الجمعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه امنوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى لم ياخذهم من فراغ، انما اخذهم من عمل حياتي اللي هو الايه؟ البيع. والبيع ده عمليه تجاريه عنصر امامه شراء، مش في بيع وشراء. ولذلك برضه جاب ذروا البيع مش الشراء، ولا ذروا التجاره. قال لك طيب ما كان يقول وذروا كل حاجه تانية ما جابش غير البيع. قال لك لان البيع دي فيه قمه حركه الحياه كلها، لان البيع هيقابل الشراء. لا يجد بائع الا مع ايه؟ يشتري. ولا يباع الا شيء. الشيء ده انتجه واحد ويأخذ واحد يستهلكه. وكل حركه الحياه اما انتاج واما استهلاك. يبقى قيمتها ايه؟ في البيع والشراء. جاب البيع ليه بقى وساب الشراء؟ قال لك لان البائع يبيع وهو ايه مبسوط، انما الشاري يمكن يشتري وكاره، ولما يروح يقول اشتري لك لا لقيت المحل مقفول، ينبسط كده ومش عارف اعمل. والى لقاء اخر ان شاء الله.